إن كان جفني إن كان جفني ليس بالنائم حق له يبكي حق له يبكي على القاسم فتان فتان كأن الشمس في وجهه تطلع في صبح بهن دائمي تجري مياه الحسن في وجهه في ورد روض خده ناعمي فقسم الحسن فنصف به تقاسم الحسن فنصف به ونصفه الآخر في العالمين ولو ترى سبط النبي آخذا بالضبع منه كالأب الراحم رأيت ليث الغاب في جنبه رأيت ليث الغاب في جنبه شبلون تسنى الحسب الفاطمي والفاطمية استوت حوله كما تساوت حلقة الخاتم يزفه الكل إلى زوجه وهو من البهجة في عالمي لكنه ما طال ذاك الهنا لكنه ما طال ذاك الهنا فلعنة الله على الظالم آنس منها وحشة وهو من وحشة عيد العرس في مأتم وهو من وحشة عيد العرس في مأتم وإذا بسكينة تنادي والله يا عم لا تخلوني على هواي والله يا عم لا تخلوني على هواي لا روح للمعفرين بجانب الماي ومن دم من أحرى الأخضب شمالي ويمناي وقل لي يا عم الخيل حاتت بالصياوين قولي يا عم الكافلين هاض بهم ويستعانه بأولاد أخوته وولاد عمه يزفون جاسم بالهنا وينكشف غمه ما يصير شاب مدلل بزف النساوين ومن عادة العريس تمشي خلف الأولاد وترنح بزين على جاري المعتاد وانا يا عم معرسي من دون العباد مكسور قلبه وينظر اعمام مطاعين اوالي اوالي لشق جيب عليه اليوم وبانوح ولا شوفا ابو فاضل المذبوح انا لله وانا اليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا فقرتان من كلام علي عليه السلام. الفقرة الأولى قوله: لا عز كالحلم، والفقرة الثانية قوله عليه السلام: ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. أما حديثنا حول الفقرة الأولى: لا عز كالحلم، نتكلم في هذه الفقرة من عدة جوانب. الجانب الأول عزة الحلم، والجانب الثاني تعريف الحلم، والجانب الثالث بيان فضل الحلم وإيجابياته. أما عزة الحلم، شلون لا عز كالحلم؟ يعني كيف يورث الحلم العز؟ كيف يورث الحلم الإنسان العز؟ يورث الحلم العز باعتبار أن الإنسان إذا وقف أمام المثيرات وإذا ضبط نفسه وتحلم واتخذ ملكة الحلم عن أعدائه وعن جارحيه، الناس تنصره على أعدائه. الناس دائما تقف مع الحليم الذي يسكت عن الكلام ويسكت عن الشجار ويسكت عن المواجهة الدنيئة. الإنسان الذي يسكت ويتحمل الناس تكون معه، بخلاف من كان يتكلم وبخلاف من كان لسانه يقول البذيء من القول لخصمه. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. هذا أول عوض يحصل عليه الحليم، أن الناس أنصاره على الجاهل. فالناس مع الإنسان الحليم، مع الإنسان الضابط لنفسه والضابط لشهواته، وهذا هو معنى العز: لا عز كالحلم. الجانب الثاني تعريف الحلم. ما هو تعريف الحلم؟ ما هو الحلم؟ الحلم هو أن يقف الإنسان أمام مثيرات الغضب، يوقف الإنسان نفسه ويضبطها ضبطا قويا أمام كل مثير وأمام كل محرك، أمام مثيرات الغضب وأمام مثيرات الانفعال. إذا ضبط نفسه الإنسان سمي ذلك حلما. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القرآن يحث الإنسان على أن يتحلى بصفة الحلم، يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا الإنسان عالج الناس وعاشرهم بالحلم والرأفة كان الناس أصدقائه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والحلم ليس ضعفا في النفس. بعض الناس تصور لا، إذا صارت عركة، إذا صار شجار بينه وبين إنسان، قال له أنت اسكت تركه. لا، شنو اسكت؟ أنا خايف منه، أنا ما أنا خايف منه ومو أقوى مني وأنا أتكلم وأنا أقول. هذا الحلم مو ضعف النفس. أنت إذا حلمت وضبطت نفسك زين ووقفت أمام مثيرات الغضب ومثيرات الشحناء، هذا مو ضعف، مو نقصان، مو جبن، وإنما هو مثل، وإنما هو قمة في الخلق العالي وقمة في الخلق الرفيع. إذا أنت ضبطت نفسك وأوقفتها دون المثيرات ودون المحركات وتحلمت، هذا مو ضعف، بل هذا خلق عالي وتسامي عن الرذائل وتسامي عن الدنايا. المأمون سأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له يا ابن موسى أنشدني شعرا في الحلم. الإمام عليه السلام أنشده، قال إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل، وإن كان مثلي في محلي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل، وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم والفضل. يقول أنا إذا صار بيني وبين إنسان شجار، هذا الإنسان إما أدنى مني أو مثلي أو أرفع مني، هذا الإنسان اللي يصير بيني وبينه كلام، يصير بيني وبينه مشاجرة، يا أنه أدنى مني، إذا أدنى مني وجاهل بعد أنا أكرم نفسي أن أقابل الجاهل بالجهل، وإذا كان مثلي وهو تكلم علي حتى أنا أفوق عليه لازم أنا أخذ الحلم، فإذا أنا أخذت الحلم فقت عليه بالصفة، وإذا كان أفضل مني وتكلم علي فبما أنه أفضل مني فأنا لازم أعرف إلى حق التقدم والفضل. فإذا على جميع المستويات لابد وأن أعتنق الحلم، بينما الغضب في المقابل شوف شلون الغضب زين وسلبيات الغضب. الغضب إذا ثار الانفعال في النفس وغضب الإنسان، هذا الغضب قد يجره إلى ما لا يحمده، هذا الغضب قد يجرك إلى الشحناء وإثارة الأضغان، تبقى النفوس متألبة بالحقد والضغينة نتيجة لغضبة ساعة أو لغضبة دقائق أو لغضبة يوم من الأيام. وتشوف أسر كثيرة متفككة، بالفعل أسر وأرحام متفككين متباعدين، نتيجة لماذا؟ نتيجة لغضب واحد منهم يوما من الأيام. واحد منهم غضب يوما من الأيام وقال كلمات نابية، كلمات جارحة. هالكلمات الجارحة بعد ما تغتفر زين، ونتيجتها تفكك الأسرة وتباعد المجتمع وتناحر الأرحام، وهم أرحام ومن أسرة واحدة. فالغضب يجر إلى هذه المشاكل. بل الغضب يجر الإنسان إلى أن يتحول إلى إنسان بذيء وقح. شوف الإنسان الوقور، إنسان وقور هادي ساكن، بمجرد أن يغضب صار لسانه يقول كلام بذيء فوحش، تكلم مثل الأطفال، نتيجة لانقياده مع الغضب وانفعال النفس. بل قد يجر الغضب إلى سفك الدماء وإراقة الدماء وهلك الحرث والنسل. كم من سلطان غضب ونتيجة غضبه أن أبيدت مجتمعات كاملة نتيجة لغضبه ساعة. فالإنسان إذا رأى من نفسه أن عنده حالة الغضب، إذا أنت ترى من نفسك أن عندك حالة الغضب وتريد أن تتخلص من هذه الحالة، تريد أن تتخلص من حالة الغضب، إذا أردت أن تتخلص من الغضب فهناك طرق لعلاج الغضب. الطريق الأول لعلاج حالة الغضب ما يذكر في الأحاديث، علاج وقتي علاج مؤقت، أن الإنسان إذا غضب وهو واقف يوصى بأن يجلس، إذا جلس يهدأ غضبه، وإذا غضب وهو جالس يوصى بأن يضجع، فإذا اضجع هدأ غضبه، وإذا لم يفد ذلك يوصى بأن يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد، فإن ذلك يهون من ثورة غضبه ومن انفعال نفسه. وإذا كان من غضبت عليه من الأرحام، شخص من أرحامك من أسرتك وأنت غضبت عليه تريد تهدئ من هذا الغضب، فيوصى أن يمس الإنسان جسم هذا المغضوب عليه، إذا أنت مسست جسمه صافحته زين يهدأ غضبك وتسكن هذه الثورة. هذا علاج مؤقت. وأما العلاج الحاسم، العلاج الدائم للغضب، أن تنزع من نفسك هذه الحالة الشريرة، حالة الغضب، وتتحلم، تحاول بقدر ما تستطيع أن تضبط نفسك، تحاول بقدر ما يمكن أن تهيمن على جوانحك وعلى انفعالاتك. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إن لم تكن حليما فتحلم، إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل ما تشبه رجل بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. وانت راجع تاريخ الاولياء سلام الله عليهم، راجع تاريخ الافذاذ والعمالقة، شوف شلون كانوا يتمتعون بالحلم الى ابعد الدرجات. هذا رسول الله لذكره صلوات. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمثل القمة في الحلم وضبط النفس. يهودية، امرأة يهودية قدمت له السم في شات، قدمت له السم في شات. الرسول شلون قابلها؟ استدعاها، أتت إليه، قال لماذا صنعت هذا؟ أنت ليش خليت السم؟ قالت قلت في نفسي إن كان نبيا لن يضره السم، وإن كان ملكا أرحت الناس منه. فعفى عنها الرسول صلى الله عليه وآله. هبار بن الأسود هذا روع زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله. لما خرجت زينب من مكة إلى المدينة مهاجرة، اعترضها في الطريق وروعها بالسيف حتى أسقطت ما في بطنها، زينب بنت الرسول. ولكن هذا الرجل لما أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وآله واعتذر وطلب الصفح من الرسول، الرسول عفى عنه وكأن لم يكن شيء، مع أنه في وقت الحادثة أباح الرسول دمه، جعل دمه مباح. عبد الله بن الزبعرة، هذا عبد الله بن الزبعرة كان يهجو الرسول صلى الله عليه وآله. يوم كان الرسول في المدينة هذا كان يقلد حركات الرسول ويقلد أفعال الرسول ويضحك الناس. الرسول صلى الله عليه وآله لما فتح مكة هرب ابن الزبعرة خائفا، وبعدين شاف ماكو ملجأ، سيف محمد سيلحقه أينما كان، فجاء تائبا وأسلم على يد الرسول صلى الله عليه وآله وطلب الصفح منه، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وآله. وحشي، وحشي قاتل الحمزة عم الرسول، قتل الحمزة وبعد مدة أسلم، فقال له الرسول صف لي كيف قتلته، فوصف له كيف قتل عمه الحمزة، فبكى الرسول بكاء عظيما ثم قال له غيب وجهك عني، لا تريني وجهك، ولكنه عفى عنه. وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه ظفر بعبد الله بن الزبير، وظفر بسعيد بن العاص، وظفر بمروان بن الحكم، وظفر بعمر بن العاص، كلهم صاروا في قبضته، وكان قادرا على أن يقتلهم ويريح العباد والمسلمين منهم، ولكنه عفى عنهم وكأن لم يكن شيء، خلاهم. ولما صار القتال يوم الجمل واحتدم القتال وراحت شهداء كثيرون من جيش الإمام، الإمام عرف الخطة، قال لمحمد بن الحنفية ومالك الأشتر جماعة، قال دونكم الجمل، انتوا اذا تخلصتوا من الجمل انتهت المعركة كلها، ذولا يبذلون انفسهم في سبيل جمل امهم. كانوا جمل ملبسين مسوح، ها ملبسين قلائد، كانوا يتبركوا به قبل ان يصير القتال، الجمل علشان امهم على الجمل. فالامام قال المشكلة كلها في الجمل، اذا عقر الجمل خلاص تنتهي المعركة كلها. فاقبل محمد بن الحنفية ومالك الاشتر وجماعة من هؤلاء الابطال شدوا على الجمل عقروه، صار يرغو رغاء عظيما، فلما سقط على الارض انهزمت المعركة كلها، خمدت المعركة. الامام بعث الى ام المؤمنين، بعث اليها اخوها محمد بن ابي بكر، هذا من شيعة الامام، شيعة المخلصين، الذي مات شهيدا واحرق، مات شهيدا محروقا لانه كان يحب امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا بعث الى السيدة عائشة، اقبل اليها دخل عليها الهودج، لما رأته جفلت منه وظنت أنه غريب. قالت: من أنت؟ دخلت علي الهودج. قال لها: أنا أبغض إخوتك إليك، أنا المكروه عندك. قالت: أنت ابن الخثعمية؟ يعني أنت أم ثانية أمك مو أمي، أنت ابن الخثعمية؟ قال لها: نعم أخوك البر. قالت: العقوق؟ شنو البر؟ أنت بر؟ العقوق أنت. قال لها: لا عليك من هذا، ولكن أسألك هل أصابك سوء؟ قالت: أصابني سهم فما أثر في شيئا. قال لها أمير المؤمنين، قالت: رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. مهم نبهها، قال لها: ترى الإمام علي يعفو عنك وكذا وما أدري شلون. وهي أبدا ما تستجيب الكلام. أخذوها جعلوها في بيت صفية، هدؤوها كذا، جت النساء إليها هدؤوا القضية. دخل عليها ابن عباس، طرق الباب، ما رضيت أحد يدخل عليه. دخل عليها بدون إذنها، أخذ وسادة جلس عليها. قالت: ويحك، تدخل علي بيتي بدون إذني وتجلس على الوسادة بدون إذني؟ قال لها: هذا ليس بيتك، بيتك هو الذي أمرك رسول الله بأن تلزميه ولا تخرجي منه. ده مو بيتش هذا. شتمت ابن عباس، شتمت أمير المؤمنين، وطالبتهم بدم عثمان بن عفان. وخرج عنها ابن عباس غاضبا. فالإمام علي عدة وسائط وسط لها ما فاد، ذهب إليها بنفسه. الإمام جمع ولديه الحسن والحسين، طرق عليها الباب. قالت: من؟ قال: علي بن أبي طالب. أذنت له بالدخول، دخل الإمام عليها مع ولديه الحسن والحسين. تقول الرواية، شوف شلون حلم الإمام، صبر الإمام، تقول الرواية: فلما رأينه النسوة اللي كانوا وياها صحن في وجهه: أيتم الله أولادك يا علي كما أيتمت أولادنا. والإمام سكت عنه. واحد من أبناء قال لذول ايش قاعدين يحجوا؟ قال: امرأة لا تؤاخذ بجهلها. عفى عنها الإمام سلام الله عليه، وخيرها بين البقاء عنده وبين الذهاب. قالت: أريد أن أكون معك يا الآن صار أمير المؤمنين. من أول تقول لا، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بعدين يوم جاء الإمام ليه قالت أمير المؤمنين. أريد أن أبقى معك يا أمير المؤمنين وأقاتل معك. شلون التعبير؟ قال لها: لا، أنا أحب أن تذهبي للبيت الذي أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تلزميه ولا تخرجي منه. زين. ثم هيأها وحفها بالنساء، زين، وبالذين يحفظونها إلى أن أوصلوها المدينة مكرمة معززة. الإمام الحسن سلام الله عليه لحقه رجل شامي، لحقه رجل شامي وصار يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين. فلما انتهى الشامي من شتمه وسبابه التفت إليه الإمام الحسن وهو مبتسم، قال: يا هذا أظنك غريبا، ولعلك اشتبهت فينا، تمول للدورة يمكن، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشان أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. وصار يبتسم معه، فما تمالك الشامي حتى انكب على يديه يقبلهما وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. لقد كنت أنت وأبوك أبغض الناس إلى قلبي، والآن أنت وأبوك أحب الناس إلي. وهذا الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين كانت جارية تصب الماء على يديه، فسقط الإبريق منها فشج رأس الحسين. رفع الحسين عينيه، قالت الجارية: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. وهذا الإمام الكاظم سلام الله عليه كان أكو رجل عمري، يعني من نسل عمر بن الخطاب، كان يشتم الإمام ويؤذيه ويلقي القمامة في وجهه. أصحاب الإمام قالوا له: سيدي خل نقتل هالناصبي ونريح العباد منه، شوف يتعرضك بالسوء خل نقتله. الإمام قال: لا خلوه، أنا أعرف شلون تكلموا إياه. سأل: أين هذا؟ قالوا: هذا له بستان خارج المدينة في المكان الفلاني، إلى بستان. الإمام ذهب على بغلته إلى ذلك البستان. العمري كان في وسط البستان جالس، عبر الإمام على الزرع ببغلته، عبر بالبغلة على الزرع. قام العمري: وطأت زرعنا ببغلتك، أفسدت علينا بستاننا، ايش فيك انت؟ سكت الإمام. يوم وصل نزل من على البغلة، جلس إليه يضاحكه، قال له: كم غرمت على هذا الزرع؟ قال له: 100 دينار. قال له: كم ترجو أن تصيب من؟ قال: الله أعلم بالغيب. قال: أنا ما قلت لك تعلم، أقول لك ترجو، كم ترجو؟ قال له: 200 دينار. قال له: زين، هذه 300 دينار وزرعك على حاله. خرج فكثرت البركات والخيرات في زرع هذا الرجل، وإذا به يرونه الناس في المسجد أول من يصافح أبا الحسن موسى إذا دخل، وآخر من يودع أبا الحسن موسى إذا خرج، وكان من شيعته ومواليه. الإمام التفت إلى أصحابه قال: ما هو الأفضل، عملكم أم عملي؟ انتوا لو قتلتوا شي يصير؟ إذن هؤلاء سلام الله عليهم مصداق لقول الإمام عليه السلام: ولا عزك الحلم. الفقرة الثانية من كلام الإمام: ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. المظاهرة يعني المعاونة، تقول هذا ظهير يعني معين، هذا ظهير لي يعني معين لي، فالمظاهرة تعني المعاونة. الإمام يقول: ولا معاونة كالمشاورة. المشاورة هي المعاونة الحقيقية، هي العون الحقيقي، وطبيعي أن الإنسان محتاج إلى المشاورة، محتاج إلى أن يستشير الآخرين. الإنسان إذا استبد بعقله هلك، ماكو عقل كامل، ماكو عقل كامل. عقلك كما يصيب يخطئ، عقلك كما يهتدي يضل، فانت عقلك مو دائما تكون نتائج صحيحة، عقلك مو دائما تكون تحليلات مصيبة، قد يخطئ عقلك، قد يضل، قد لا يهتدي للأمر، فأنت تحتاج إلى عقول الناس، تحتاج إلى أن تستشير الناس. ورد عن الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، يعني يستفيد من العقول، يستغل العقول. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما خاب من استخار وما ضل من استشار. إلا يستشير لا يضل، لأنه يستفيد من العقول الراجحة. طبعا المشورة لها موارد، مو كل مورد فيه المشورة. المشورة في أمور الناس لا في أمور الله، أمور الله ما فيها مشورة. والله تروح تشاور، أشاور صاحبي أصلي لو ما أصلي، ما في مشورة. أشاور أصلي جماعة لو ما أصلي جماعة، أروح الحسينية أو ما أروح الحسينية، هذه أمور الله ما فيها مشورة. المشورة في أمور الدنيا وفي أمور الناس. لذلك تعتقد الشيعة الإمامية بأن الخلافة لا مشورة فيها، الخلافة أمر الله وليست أمر الناس، فالخلافة لا مشورة فيها، وإنما تكون بالنص من الله عز وجل، لأن الخليفة لا بد وأن يكون معصوما، والعصمة لا تعرفها الناس، الناس ما تعرف أن هذا معصوم أو غير معصوم، العصمة لطف خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالناس لا تعرف المعصوم من غير المعصوم. الآن مثلا أبو ذر كان إنسان تقي، والإمام علي كان معصوم، هذا لا يفعل معصية وهذا ما يفعل معصية، نش مدرينا أن هذا معصوم أو هذا غير معصوم، والجميع لا يفعل المعصية والجميع تقي، بالنص من الله عز وجل. فالنص هو الذي يعين لنا المعصوم من غير المعصوم، فنحن محتاجين إلى النص، والقرآن دل على ذلك، قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما هو خير للناس يختاره الله مو يختاره الناس. ولا شك أن الخلافة خير للناس، فإذا كانت الخلافة خيرا للناس فالخليفة يختاره الله لأن الناس تختاره. والقرآن عندما قال وأمرهم شورى بينهم، أمرهم مو أمر الله، يعني أمور الناس شورى بين الناس، أما أمر الله مو شورى بين الناس، أمر الله بيد الله، والخلافة مو أمرهم، الخلافة أمر الله. وشاورهم في الأمر، الرسول صلى الله عليه وآله كان يستشير أصحابه في الأمور الدنيوية، في تخطيط المعارك، كيف مواجهة الأعداء، كيف مقاتلتهم، لكنه لم يكن يستشيرهم في فرض الخمس، في فرض الزكاة، في فرض الصوم، كان يستشيرهم. إذا قال أنا بفرض الزكاة يستشيرهم، إذا قال بفرض عليكم الصلاة يستشيرهم. أمور الله لا استشارة فيها، أمور الناس فيها الاستشارة. فالخلافة ليست بالشورى، وهم نفسهم ذول، ترى ذول اللي قال الخلافة بالشورى هم خالفوها، هم نفسهم ذول الخلافة اللي قالوا بالشورى هم خالفوها. وإذا بالخليفة الثاني، وإذا بالخليفة الأول، نص على الخليفة الثاني، نص على الخليفة الثاني، ما صار الأمر شورى. زين، الخليفة الثالث جعل ستة، ما جعل الأمر بالشورى العامة بين المسلمين. وين الشورى؟ ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، العون الحقيقي، التعاون الحقيقي في الاستشارة الخيرة، في المشورة الطيبة. وطبعا أكو تحديد، مو كل إنسان أنت تستشيره في أمورك، لا، هذا الإنسان الذي تريد استشارته لا بد أن تتوفر فيه خصال، لا بد أن تجتمع فيه صفات معينة تؤهله لأن تستشيره. ما هي هذه الخصال؟ ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إن للمشورة حدودا، فأولها أن يكون المشير عاقلا. أنت ما تستشير إنسان متهور، ولا تستشير إنسان يعيش نقص عقلي، لابد أن يكون عاقل حكيم متثبت في الأمور، صاحب تجارب، خاض الحياة القاسية بتجاربها ومآسيها وخلص منها على نتائج معينة وعلى ضوابط معينة يشير عليك بها. أن يكون المشير عاقلا، والثاني أن يكون المشير متورعا، يكون عنده ورع، يكون عنده دين، وإلا إذا كان المشير لا دين له يمكن أن يقذفك في المعاصي، في المهالك، في الرذائل، لأنه لا يملك دينا. وثالثها أن يكون صديقا، لأنه إذا كان صديقا لك نصح لك المشورة، أما إذا كان عدوا لك فهو يشير عليك بما هو ضار لك، إذا كان عدوا يشير عليك بما هو ضرر عليك. ورابعها أن تطلعه على سرك، فإن كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإن كان متورعا جهد لك في النصيحة، وإن كان صديقا لك كتم سرك، وإن أطلعته على سرك كملت النصيحة. هذه هي شرائط المشورة. والحكومات والسلاطين من قديم الزمان يحف السلطان نفسه بحاشية معينة تشير عليه بسياسة الدولة وتدبير أمورها وتصريف شؤونها. والظالمون من بني أمية وبني العباس كانوا يستشيرون الدهاة الحاقدين على العلويين وعلى أهل بيت النبوة حتى يدلوهم على كيفية الفتك وكيفية الظلم بأهل البيت سلام الله عليهم. معاوية كان مستشار الخاص عمرو بن العاص، لأنه كان الداهية المعروف بدهائه ومكره، وهذا كان يشير عليه. وهذا اللي بعدينه معاوية يوم من الأيام صار يمن على عمرو بن العاص يقول له: يا عمرو إنا أعطيناك مصر، شوف مصر بخيراتها وبسعتها، احنا اعطيناك وياها. قال: او تمن علي بمصر؟ اني اعطيتك ديني، اعظم من الدين؟ وفتكوا بالعلويين واذوهم نتيجة هذه المشورات الفاسدة المضلة. واذا ابو جعفر المنصور يحدث التاريخ عنه بشيء عجيب من فتكه بأبناء علي وفاطمة، ويقول الرواة أنه أوصى ابنه الهادي لما أراد أن يخرج إلى الحج آخر سنة حج فيها ومات من بعدها، لما أراد أن يخرج إلى الحج استدعى زوجته وابنه الهادي، قال له: هذا مفتاح خزانة، هذا مفتاح الخزانة، لا تفتح الخزانة إلا إذا سمعت بنعي أبيك، إذا سمعت بنعي أبيك افتح الخزانة، لا تفتحها من قبل. ذولا هم ثبتوا وانتظروا الأمر إلى أن هلك الطاغية، ظنوا أن الخزانة مملوءة من الجواهر، زين؟ مملوءة من الجواهر ومن اللآلئ ومن الأشياء الثمينة. بعدما هلك الطاغية ووصل النعي جاءوا ففتحوا الخزانة وإذا جماجم العلويين على بعضها البعض، على بعضها البعض، كل واحد معلق في أذن ورقة باسمه ويوم قتله. كل هذه الجماجم جمعها حتى تشهد عليه يوم القيامة بظلمه وفتكه. فلذلك العلويون ما رأوا ملجأ، زاد عليهم الضغط، عاشوا ظروف قاسية مؤلمة مخيفة أيام العباسيين، وكانوا يشردون إلى البراري والقفار تقية وخوفا من فتك العباسيين. هذا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر هذا الرجل العابد الزاهد خرج من المدينة المنورة هائما على وجهه، يبحث عن ملجأ يلجأ إليه يركن إليه. وصل إلى قرية، قرية با خمرة، وصل إليها في العراق، رأى فتاتين تستقيان من الماء، فتاتين تستقيان من الماء، صار بينهما نزاع، وإذا بإحداهما تقول للأخرى وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير إلا كان الأمر كذا. هذا تعجب من القضية، شلون ذول يقولوا حق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ هل هم موالون فعلا للإمام علي عليه السلام؟ أقبل إليها سألها، قال لها أنت أقسمت بشخص قلت وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير إلا كان الأمر كذا، أنا أسألك من هذا الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ من هو هذا انت تعرفيه تواليه؟ قالت اما تعرفه، اما احد يعرف هذا الامير، كل الناس تعرف هذا الامير. قال لها اعلميني به، قالت هذا امير المؤمنين وسيد الوصيين غالب كل غالب علي بن ابي طالب، هذا اميرنا سيدنا. قالت وقال لها كل القرية ذوله موالين لأمير المؤمنين؟ قالت بلى كلنا موالون. قال خذيني لأميرها ورئيسها. قالت نعم أنا ابنته امشي خلفي. قال لها إنا أهل بيت لا ننظر إلى أعقاب النساء، ولكن امشي من خلفي وأشيري بإصبعك يمينا وشمالا حتى أدل المكان. مشت من خلفه صارت تشير بإصبعها حتى وصل إلى أمير القرية، جلس عنده ضيفا ثلاثة أيام. بعدما تمت الثلاثة أقبل إليه قال يا أمير لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن طعام الضيف ثلاثة وما زاد عنها فهو صدقة، ولا أريد أن آكل الصدقة، لكن أريد أن أعمل، أنا أكدح بين يديكم، هيئ لي عملا معين. قال له تفضل الاعمال موجودة، تريد الحارث، تريد الزراعة، تريد رعي الاغنام، تريد السقاية؟ قال اريد السقاية واحبها حتى اتذكر ساقي عطاشا كرما. ذول على منهج واحد، على ذكريات واحدة، حتى اتذكر ساقي عطاشا كربلاء ابا الفضل العباس. قال دونك السقاية، صار يسقيهم، يسقي اراضيهم، كثرت الخيرات، كثرت البركات، انتجت الارض، اخرجت ثمراتها وخيراتها، رأوا منه البركات، تعلقت قلوبهم به. جاء يوما من الايام القاسم ابن الامام موسى بن جعفر الى امير القرية، واذا به يعرض عليه الزواج من ابنته. قال احب ان تتزوج ابنتي. ها؟ ثم جمع قومه استشارهم، قال انا عزمت ان ازوج هذا العابد من ابنتي، ماذا تقولون؟ قال له صحيح، هذا رجل عابد زاهد، لكن الزواج الى اصوله الى قواعده، اسأله اين اهله، من عشيرته، من هم اباؤه، اسأله عن اصله وفصله. جاء اليه قال انت رجل عابد زاهد ببركتك كثرة الخيرات والبركات، لكن أسألك من أبوك، من عشيرتك، من أي بلد أنت؟ قال لا تسألني هذا السؤال فإنه يقطع قلبي. السؤال هذا لا تطرحه علي أبدا، هذا يهيج الأشجان والأحزان. زوجه ابنته، أنجبت له طفله، إلى أن مرض المرض الذي توفي فيه. لما مرض المرض الذي توفي فيه أقبل إليه عمه، أقبلت إليه زوجته، أقبلت إليه طفلته، جلسوا عنده. التفت إليه عمه أبو زوجته، قال يا هذا، يا هذا، أنت تذهب وترحل من بيننا ولم نعرف نسبك ولا حسبك، لم نعرف من أي مدينة أنت ومن أي بلد وما هي عشيرتك. التفت إليه قال: أما عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا القاسم بن الغريب الشهيد موسى بن جعفر. قام الرجل يلطم على راسه وينادي: وخجلته أمام رسول الله يوم القيامة. انكبت زوجته على يديه تقبلهما، قالت: سيدي لقد قصرت في خدمتك، قصرت في رعايتك، ماذا أقول لأمك الزهراء؟ ماذا أقول لآبائك الطاهرين؟ قال: ما عليكم من بأس، قمتم بالواجب خير قيام، ولكن أوصيك يا عم، إذا أنا مت فغسلني وكفني وجهزني، ولا تعطل جنازتي، لا تخلي جنازتي معطلة. ها ترى احنا ما نقدر على الجنائز المعطلة، كافي علينا جنائز معطلة. اكو جنازة بقيت 3 ايام على الثرى بلا غسل ولا اكفان، وادفني واكتب على قبري: هذا قبر الغريب ابن الغريب. بعد الطفلة هذه شو نسوي بها؟ قال: واخذ طفلتي هذه واذهب بها الى المدينة، فاذا رأيت بيتا عالي القباب تنعب عليه غربان المنية فذلك بيت بني هاشم. توفي القاسم، اخذ الرجل طفلته جاء بها الى المدينة، لما وصل الى ذلك البيت طرق الباب، لما فتح الباب ضم الطفلة الى صدره وودعها، قال لها: سلمي على بنات الهاشميين ونسائهم في امان الله بني في دعاة الله. دخلت الطفلة الى ذلك البيت، خرجنا النسوة اليها من الحجر ينظرن الى وجهها: من انت؟ من اين اقبلت؟ ما اسمك؟ ماذا تريدين؟ خرجت امرأة معصبة الرأس، هذه المأجورة، هذه المفجوعة، خرجت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصات، لما نظرت اليها شهقت، قالت: هذا شبح ولدي القاسم، وانكبت عليها تنادي: وولده. يقول الرواة: وخرت ميتة. الله أكبر، هذه شافت شبح ولدها القاسم وخرت ميتة. أسألك شيء موالي، أنت أيها الشباب، هذه رأت شبح ولدها القاسم وخرت ميتة، فكيف من رأت جنازة ولدها مقطعا بين يديها مخضبا بدمائه وهو لم يبلغ 14؟ وقفت عليه تنادي: وولداه وقاسما، صيح انتحل جسمي يا عقلي من ونيني، مجروح يا ابني ما تصيد لي بعينك، الريس يا ابني وللمقابر زافي، صار بفرد ساعي ازفافك والمنية، من شفت عمك لبسك تفصيل لجفايا، قلت الولد ما يعود من حامة الميدان، قومي يا سكنة وادعي شمعة الشباية، شقي على العريس جيبك يا زكية، ويلي للقبر يا ولدي زفين المحنة، الريس يا ولدي وبعده بشباب ما تهن، ولا يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل. تقبل عزاءنا بحق شهيد هذا اليوم، تقبل عزاءنا، شافي مرضانا جميعا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات المؤسسين، وفقهم لما تحب وترضى، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.